الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. هو جميل. طيب، نعم، في أسئلة؟ في سؤال؟ تفضل. نعم، والله هذا اجتهاد نافي. أما جمهور العلماء ما يرى بالفلوس، بجنزب أبزع عندهم يخطب. ما أدري، هذا اجتهاد هذا العالم، لكن كبار العلماء وجمهور العلماء بجنزب أيوة تصينوا، إلا عند أبي حنيفة يعني يجوزون هذا الشيء. لكن كل جزية نحن الشافعية لو يعني مثلا خالف أو أحمد بن حنبل أو قلي، كل جزية ناي جمهور العلماء وأقرب إلى السنة نعيخات والسد. زي بقول يكون العلماء بجنزب يخوني، زي بقولوا ألو كوي لكم أنا، لكن يعني الحق والراجح هو بما قبل تدي كوينو بجنزب أي وتصيني أي عالم حتى تحجس ويتجس. لذي واحد رأى كم ترى يوزي يعني بجنزب توس أحيش مهناته تروز تأكيبه تأكيبه بقليل نشط وزناتهم قدايو. لكن يعني أنا في سب فلت دحر حد إذا نتبع زي أخمن هي جائزة، حد سبر له فقير صغات بوت حده هو ممكن كاب سمانة سبات انت دقات قزقو مليو، هذا جائز ما في شيء. السون عو شيطوني عمت قلب أخو التخيلي هكذا أفتوا علماء. لكن كشتو خلو بوحد سل الشتو بقنزب نهبو نسمعي فلتنزي، ونحن نقول هذا. نعم نعم أيوة قضاء، لا قدم بقضاء الجمر يعني هذا سبح مجتمع التنت لا قضاء اللي هو نعي ولا نستيتي في الله لك نسيو مفزحة أن بحيد سلز عرض أنت نقر قدم قضاء خوصي قباء نمنتاي سببين أو ثلاث أسباب. السبب الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان فأتبعه بستين، صح؟ من صام رمضان، الراجل لم يصوم رمضان حموش مع التليفون له انتهيت من صحتكم، صح ولا لا؟ من صام رمضان يعني كامل رمضان صوما فأتبعه ستا من شوال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الراجل هذا يعني يبقى خمسة أيام يصومنا له يكمل الرمضان ثم يصوم ستة شوال. هذا واحد. والثاني إذا مات هذا الإنسان لا يسأل عن شوال بسوار شوار زحته سبيلا، إذا نحن مجتمع السنة يحسب. ثالثا قضاء رمضان ركن أو فرض، صيام شوال سنة، سلزي قدم قضاء يوصي. طيب ممكن واحد قدم شوال تصيمه لحال رمضان تصوم أخي، جائز جائز، بس خطورة إن لكم دلنا أنت ميتو بتن رمضان كحسابيو كلاينا قر يعني منطقيا رمضان بصومنا بقولون كله وسخر رمضان يصوم كان الخاملو هكذا يقولون. نعم، اذا في ان شاء الله حونا سعيد جاوي واليوم العسل زلو رسمي يعدمكم على مالتي، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير. الشاب سراج عبد العليم على الشابة كريمة سعيد امام اللي هو جاوي ولو مالتي سراج عبد العليم. يسرنا دعوتكم لحضور حفل الزواج وتناول طعام العشاء يوم الخميس 24 شوال 1432 الموافق 22 سبتمبر 2011، وذلك في قاعة الإمبراطور للاحتفالات، معروفة هذا في اسمه في فحص الدوري الإمبراطور. طيب، الداعون محمد برهان سراج ومحمد نور سراج وسعيد إمام جاوي. إذا ترسوك على نجر أخونا سعيد جاوي فز قلت معه ترى دي أنيرو زوم أمي تو مالتيو سلزح جي عز إنا إنا بلكم الله خي تتعوم إنتن أنت دلهم أبزي آخر لهم كم تصن كلنا يعني تعزيات قبرلو تدا يكون أجن جزاء مسيحهم يتعبوا ويلكم ذات مال أخت إن شاء الله ونسمع بهذا الشكل. نعم طيب نب درسنا نخيل السكهجي درسنا هنا في سورة البقرة لكن أنا وردت والله ملوء رياض زول سب انت زهلو دسم بلن نيرو نزا موضوع زي أنا نزا موضوع زي سمع أو قبر سيد نزا موضوع زي أنا خسمع سي جميع أبرياض زلو تقرنيات زاربتي انتزهلو دسم بلن مهناتو تي خلاف زمس زلو نايزن تايد بهال بزعبو يرب الزرب زلو شيخ إبراهيم يكون الزرب زلو ربي الزرب زلو في سورة البقرة آية رقم 170 ترقم حسب ترقم طرح في الأطواء لحر نبايسم إن شاء الله كتاب يدلي نفكاتها ثاني يقول سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا هذا من قائل الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل الله قالوا لا بل نتبع ما ألفينا عليه آباؤنا واضح جدا اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباؤنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هذا سؤال من الله لكم لنا كلنا طيب أبوتا تيترح زخت لها تبدلخا أوي لا يربي دلين لك أوي طيب أبوتا تكا تفؤات تنورخي هذا ليس بكلام الشيخ إبراهيم حتى ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام العلماء مباشرة يخاطبكم الله سبحانه وتعالى طيب أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون مسمروا قديفهم نسقام يمان زبلون تخونو خني ويبجهل ويبعناد ويبجلسي مسمروا زي تختلوا تخونهم كن لازم سأم تختلوا هذا السؤال يجيبه أي إنسان أبرياد زلوح شخشخ زبل نشاخون الزارب اليوم قال يوم زيوم تي أم يوم قال ملا زبل يجيب على هذا السؤال أنا أقول لك بصراحة طيب أنا أقول لك بر الوالدين أبوهان الدخان مخبر نعم فهو واجب فرض عين على كل مسلم أبونا الدن مخبر نبوهان الدخان مئزاز ناي كلها نحالة فنتي وفرضي إزي كلها نفلد طيب وهو من أوجب الواجبات بل بعد الشرك حقوق الوالدين بعد التوحيد بر الوالدين وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه حتى وبالوالدين إحسانا طيب لكن إذا تدخل في شؤون أوامر الله ونواهيه أبوهان الدهان على عيني وعلى كل شيء لكن أبنك سين حر أتيوم أبني دين أتيوم كزبارقون حر جميرهم كم تنسمز دليو غير كخيد حري لمخا نعم وقف دوب لثب لما بزي ولا حنت احترامي يقول له من أرش احترام نتك أبناء الدنيا ترحيو أبناء آخران حرأتهم لا تبلوم والقاعدة النبوية تقول لا طاعة المخلوق في معصية الخالق ولو كان أبوين ولا بنا الدين تقولوا نعوم طايعك نربي تقطعو حتى نتبه لن بل بالعكس أنصار كونز قباء طيب هل تعرفون حدود الأباء ولماذا احترمهم الله سبحانه وتعالى ولماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نطيعهم إذا احتزن حرايتكم نمن تابونا الدم فليا بلو نزي أم طايعوهم نزي أم بلوهم بجكة عبادة كله كن ذليل للأب والأم واخفض لهما جناح الذل ذليل تخون ذليل وقعك سوء هاتبل صرفك سوء هاتبل بل أغرب شيء نقركم نابونا الدم لو قتل الأب ابنه لا يقتل لا يقتل الوحيد أبونا الدين ودن حكتلوا أي قتلني كالقن كل القاتل يقتل إلا الوالد يقتل ابنه لا يقتل لأن أصلا طبيعة الحال أبو كرسوز ويسقل عائي قتلني لكن لو حصل هذا لا يقتل طيب بنحريو إذن من تايل نبخهم ونردخهم ونخبروا تطايعهم زبلنا تحكم خنقركم حنتيا سلز ولا دخا بس وليدهم كوسكويسهم سلز عبي خاطر حنت خالي أبو اللبن. يقول لأنهم تعبوا في تنشئتك وولادتك نعم وفقط لا غير لا تتعدى هذا الحدود قال حنتي تبصي أبو خان الدخان وليدهم مخا عبيهم مخا كوسكويسهم مخا شنتخان كل كل كان حسيبهم كندي مش قاريهم نايزا خبرة زيئة أخبرهم اللي رب سبحانه وتعالى. فمقابل هذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نطيعهم ونبرهم، ولكن لو تعدوا وراء ذلك مثل التشريع في الدين واتباع الهوى والعادات والتقاليد ليس لأحد طاعتهم أبدا. أبو يخون الدين يعني كم زقبر الشرع عند حرز خلق له خينه لا تبنوا كم زقبر لا تبنوا. نعم يا أخي لو قال لك أبوك قدفون عقيدة مقدفون سبيت خط اللقطة لك أبوها لا تبنوا ليس له حق سبيت خط اللق خط اللق انفنه تمام. طيب مثلا إذا كان ليس له محق في حياتك الزوجية إذن سبيت خط اللق قبلك زيك الحركوين أبوخان الدخانسي أبدين آتيو إذي قبر إذي قبر قبلك من باب أولى حق يقولون فهمك ماذا جملة زي مدام سبيت خط اللق أيلو كتطايعو زي قبان الحركوينو أب ربي أتيو أب توحيد أتيو خزبارق تدليو من باب أولى ترفضوا. نعم ويقول سبحانه وتعالى شوف الآية الآية الثانية أعجب من الأولى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباؤنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. سبحان الله العظيم عنادك عناد. نعم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا يعني ما وجدنا آباءنا. نعم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم لماذا تقرؤون مثلا نمن تايخم تأكبكم ياسين تقرؤوا تلنا يوم قالوا وجدنا آباءنا أخي أبتتنا نيرو من ديوم أبتتنا نعمت عمتات سلز قرؤوا يعني انت إبهان نير. طيب ولماذا زي تأكب كام مولد غير كحي حي مبال قلم نمن تايت الكام أبتتنا كويم غيرمو زي تمرس خالي ألا نسقاب حجي أما إيت عمتات حالفو أبتتنا لبامات نيرو جغانو نيرو. طيب جغانو جغانو جغانو نيرو كلها نمسكر اللوب لكن أمس أبي ياسين مغرا يكون جغانو نيرو جغانو نيرو أبان أنا بس نيرو مسكر اللوب زنقار زي. طيب بنحرين تكتب له نحر حدا حريقه ذا حرق قلت فيهم ذا حرقه يعني دليل زي يقول له سب قلت في كم كهرباء إذا كاتسل من تاي شبت إسلا زي يقول له حدا حتيت كاي خمل لسل كاسلا زي كيل قلت في حرق سلازي تاي الوحدة يا أخي زي سي أبوتاتنا غيرو مو قلم لز بهل سي دي تقد فو ربي أميرنا رسول صلى الله عليه وسلم أميرنا زي تقولوا له من تاي الوحيدكم قال أنت أعلم ولا أباؤك أبي إذ نبرج أملاق والعي والديزي أبوتات كادو الصغار خاو بختات كفلت كادها كاو بوتاتي فلتوا نورد يا أخوة ودي كاو بون لعل خفلت بل حجي بزلنا يو هو تمنى يلو ترح دي يكون إسراج بل حجي أتم كل عخا والله ودخا خاب خفلت شو رأيكم أنتم ودخا جامعة مهيرو مسجين صها جنات صحيف كازي تخيل كبقى حيشوه بل ودخا ممكن قرآن حفيزه عسر شدش عسر جزء نساخ لتقول عزخ ما نتعب بابل كان أنا أتكرر أيوة سلزي والدين كببون العلم خلو علمنا الدنيا قلنا أخراسي نوري كونان بل كم إيزر لحجي لكنا خبرنا زيادة مهارو كم أي بحالن كببت هتكار فلت كه وفلت أنا توحيد تماهيري فقه تماهيري تفسير تماهيري نسو قناي تمهارن خلاص انتهى اللوغزي لكن كب كبرتو زقود دلنا قريب لون أبوتاتنا جغانو يوم يعني ما شاء الله نمسقنهم وليدهم نائم عبيهم نائم بل نحن قبر زيك أنا قبر نيرم. نعم مسلم كفار يخون مسكستان يعني جغانو نيرم يمكتو نيرم دعم يكالخو نيرم نحن قبر نزي ناتهم أين تفعلهم. لكن أنا أتكلم الآن في العقيدة وفي السنة ليس لهم حق أبدا. طيب حسن ها معلش كنت مسأينا إن شاء الله. نعم يقول ويقول هذا إذن بلد لنا كوبتات كاد حشي هذا بالنقر خطأي. يقول سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول سلسلة آية يا أخا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قدفنا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيء لا يعلمون شيئا ولا يهتدون سلست جزء كرر ربي جدا فنا لا يبتات نحشنا تزبلو أكو إرب كفى بلو أبز القرآن كما كون زبلو أنت جدا فنا ندري إذا نتكم علم جلملة أبتجو بها أكبر إنسان نعم حسبنا وإذا لا كلا آية وإذا قيل لهم أنفقوا شوفوا قدم عناد نيرو عناد أب جهلية عناد نيرو أب جزء الرسول صلى الله عليه وسلم عناد عور عناد كمان نيرو الرسول صلى الله عليه وسلم زأزي أورداتهم أنفقوا في سبيل الله لفقراء هبو فقراء اللوم مني صدقة هبوهم أبلعوهم أستي وملوا ربكم هملوا تايلهم فيتكم تم عنيدين أي رسول صلى الله عليه وسلم سيدنا ورسول أمزنا ورقريش قالوا كت أنت محمد قرب عقلي في الكنها صار ربي دخاز قبورة سبسي أنا خوبه إذن من رب موقعي تردي كاني سراج ود الله نودو سوقي قوه مسوغو غو اني ام سي اي اب غزات ييو حدا مسبلن لو ابو سوغو غو ساحتتو يبلني اغلق بلوني زلغرزي ممكن سراج نودو سل دخل يهو طريقه تودو انا سل دي بيو طيب حدا مسبلني ود ابو سل دي زخل اسخاتو مسخان تصراج حسخا نسراج تصلو يا خا نمنتي تصلو انا يصلون السراج بالعكس يفتو سل زخنكو ود عركي سل زخنه اي غنزف يبي لا أبو أزخل أجنزب مسخت ويبلكان أغلق بلزي لا كابزز قد ديرهم تم قريش انتهي لهم مسئلكم كل جزيكم تقرؤوا بياسين تياسين نقبلت رحكونا تريفان بري ترجمان تتفلتون يركون كمزب شوفوا في ياسين إيش يقول سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا الذي قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين رب انت زدلسي مبلعون يرو دخايم قبرون رب دخاز قبرس أنا خانقوله أنتم عقلي أبلكم منيل لك هم أكويا ما تجي هذه رب حري ربي دخاجيرو دخاجيرو حبوخ أيلوكا لا لا لا محمد رب دخاز قبرون أنا خافتم يلومي أبيني رب نفس دقة طيب أسألكم بالله ما الفرق بين ما قاله قريش وما يقولونه الآن إخواننا حقيقة الحجنا يلب تزاربو أب مسجدنا زلنا بيت الله اتوم قريش زبلو حسبنا ما ألفينا أباؤنا يا أخي اتبع ما أنزل الله وما إلى الرسول لا لا لا لا نحن ما نتبع هذا إلا أباؤنا زبلو أب كزير الرسول صلى الله عليه وسلم زنبرو حجن فرق انتائي أنا حجن كل سبع خنكون تمكم زبلو زلو إذا فنا نايبوتات نحشنا زبلون قريش زبلو زنبرون انتائي في الليو أنا ما أرى أي فرق حدا يخلط يوم زبلو زلو بس عليتي تو كيوم قريش يوم نحن خاني يعني حبشاينا بس طيب حجي ناب نقاش قلتوكم إزياء زبلكم حجي أمرو رياض زلو أحواتنا تزسمعوا زبلكم زي حجي ترغبة نقاش نعائق أسمعكم دلي حجي كلتا يوم حدا قد إلو زخيد سنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخطي لزخيد بدعوة بدعة زي قبر إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زبلوا كنتر ما بلا عاد سرح إذا حدا خاني أبو تاثنان بري نايبو تاثنان بر يعني بهلنا نديو قل الزبل كل يوم ترخيبهم حجي كل يوم نقاش قبر خلو أنا العليا تنقاش نبخهم مسيا مالتي تنقاش قد سمعين حجي نعم يقول مثلا أتي بتي خستان جمر نقول شم نحبه نقول صوفي مثلا صوفي زبهل شم نحبه نتي يعني كله بدع زقبر ما زي اعترف نتي نقول سني مثلا يعني كم شمة الصوفي سو جمير زربا انتايلو أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم كذا انتايلو قدم نقر زربو اكي لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم جمر يا جماعة نمتى أخوم كم زي أخم زي أتقبرو مش كما تحش نيرة لكن بتصرف جميروها ما في مشكلة تقبلنا فقال السني لماذا نحن نبي نرسلين أن فتروا نمتى إلو حتيتو قال الصوفي لا تقولون اللهم صل على سيدنا محمد أبت حياتسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مبارك على محمد يقوم تبلو نمنتاي تا سيدنا سي تديت فو من رسول الله صلى الله عليه وسلم تديت فتوم سي نمنتاي سيدنا زي تبلو يلو يعني اللهم صل على سيدنا محمد أي بهالني قلت لهم كلهم سيدنا زي توي هو مبتدأ بل رسول صلى الله عليه وسلم زيد لي وانا قرات يوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. طيب رسول سيدنا اليوم او سيدنا فتوص لا بل الدنيا كلها لو ترضى او تكره هو سيد ولد ادم كله، بل النبي صلى الله عليه وسلم افضل من العرش والكرسي وجبريل والملائكه والانبياء والرسل وكل مخلوق افضلهم واعلاهم درجه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ابى التحياته ابقى سيدنا اي تبلو الى منا. ما في واحد صحابي يقول اللهم صل على سيدنا محمد نمنتايكم قرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى من السجود داي نمنتايكم زيلكم اين بلو من. طيب يقول السني نعم يقول قبل ان تبدا قدم من جمارنا كنت انا قدم من جمارنا عقل صغبر وشوفوا سمعوا قدمي انا نسخن الكتائب اذا اختلفنا الى من نرجع من حتى تايت السني انا نسخن تختلفنا أبينا الملس له. قال الصوفي إلى العلماء. قال السني لا أخطأت أخطأت بل نرجع إلى القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك علماء ببعنا تميم الماز خون عالم له وركز خون عالم له بروز خون عالم له يعني تانيكا زمرته تانيكا علمون له سلزي علماء يقولون حتى العلماء أنفسهم علماء يبلونهم نأخذه شريعتنا من قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلو أرموا حرائب للو خلاص من القرآن والسنة. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى العلماء لا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. زوات أصعاكم نوربنا بكتابنا بسنة كتم الله سترى حيقوم إبلاله. طيب بدحريو السني هل تقبل قول الله سبحانه وتعالى؟ شوف أتي السني نبي حقا تأيد بهالي بسرعات بقامة بسخيد له يا أخي صوفي له. طيب هل تقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل رؤوا تقبلوا ناتمزي تقبل كل أنا منك خبره. طيب هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن داود وأحمد بن حنبل في مسنده وكل المحدثين تزارب وزارب خبك إلو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نحنا زي قبرنا يوم ونحنا زي أززنا يوم وين احنا زي صدقنا اي شيء ابدين ابغسو از دربي ابغسو ان اب ربي ابغسو از من لسلو يلوم تقبل دي خازي ايلو هو قبل ما شاء الله انت يدبل انت يدبلو اللهم اجعل خصيمنا سميعا بصيرا يبلو ما شاء الله سميع بصير اذا خصيم زي كابتن حني دينا يكون يسمع هو بل. نعم الصوفي نعم الو. طيب السني ما معناه يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد تايم على تيو إلو والله هذا بين زدا فلوت عندي يعني لا تعمل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك تسمع معهم الجغط صلى الله السني فلنبدأ حجن جمري. طيب أما الجواب عن سؤالك نحن لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى بل كفرنا للرسول صلى الله عليه وسلم كبرتنا الرسول صلى الله عليه وسلم منا سيدنا زيبلنا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أي تبلو لهم السمنا يبلون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وقال كلهم صحابون أي بلون فلي لإبراهيم سلاج حجي أشهد اللهم صل على سيدنا محمد قبل مزيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خليفة من دي إلوه سلزي الرسول صلى الله عليه وسلم أنا يكون أن يلوم اللي سلو. طيب يقول الصوفي ولماذا لا تقرؤون ياسين؟ سؤال جميل حجي ياسين تامكم زيت قرصاتكم بلا له. فقال السني هل ياسين ورد في السنة ورد في القرآن؟ نعم كابين سيخموا إلو حديثوه. الصوفي طيب لماذا قرؤوها أباؤنا؟ أبتاتنا نمتاي كري أمو صيلهم نم كري أمو أبتاتنا إلو. السني اسألهم واسأل من يتبعهم يعني جواب مقنع جدا والله قريء أمه بتاتنا نعوم تحتت بالسم دحر زي اللو نتم نعوم زي خطلوم سبات حتى تموني نمنتاي قروخ مزنا برو خنا قرو خايم أنا قنا فلتن يبلا اللو الصوفي أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا ياسين لموتاكم؟ هذا سؤال الصوفي. السني يقول هذا حديث ضعيف زي ضعيف صغن حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم زي بلوئيو فابريكيتد زخون حديث بري نار صلى الله عليه وسلم يكونني الوو. طيب الصوفي أنتم الذين تقولوا ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف النابركم كابتي نار صلى الله عليه وسلم محب اختو صناد اليوم يخم بري انت اي ضعيف مالت ضعيف زبها النقري اللان يبلو اللو. السني طيب نعم استي قبلك الحل يعني كي نبقى اسم انتاسي حديث ضعيف ضعيف مش لك أبي خان دخا صحيح لنا نوصله خلاص مساخ السامع حديثه يعني إذا حديث دي صحيح إلنا قبلنا يلو. طيب الصوفي السني يقول طيب نعم لكن ما معناه حديث وسيدنا يخم تقبلنا يلو قن اقرأوا ياسين لموتاكم انتهي مالتي ويلو حديث السني. الصوفي أنتم الذين نعم يقول الصوفي لا أعلم نقرأ إذا مات ميت فقط والله قري أمة بوتاتنا نقرأ لنا نمنتاي عن فلتن وهنا تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا لموتاكم ياسين سلزفلو ترجموا يتفلتن أوه ما فقد إني أدخل خنجرك ترجموا قال نعم. السني يقول الصوفي سكت وقال ممكن أباؤنا فعلوا أبوتاتنا غير أمه ساتهم ترجموا فلتغنوا. طيب مو أنا ترجموه نقرأك سمعنا دخا هو سمعك كايلو. السني أسألك سؤال قال العلماء معنى السنة على الثلاثة سنة أبسل استئزمك ألي لو من العلماء إبلا له السني انتهي انتهي نيلو قال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم أبي هو تم زقبرو أبي عسران سلسن عمد زقبرو رسول صلى الله عليه وسلم سنة حدي قال أي ما أمر به كم زقبرو لم أززو سنة سلسي ما أقره على الصحابة هذا صحابي خبروا لي أمر صلى الله عليه وسلم سوق تيلم سنة لمن تاي خلاف تزخون لا أمبلوني رم سلزي تسنة أبسل الساعة مكان رسول صلى الله عليه وسلم زقبروا زأززوا وي صحابي خبروا لي أم يعني سوق زبلو زي سنة يويلو. طيب بدحريو يقول السني نعم يقول السني تقبل الزبلك هتقبل لخازن ثلاثة زين قال الصوفي نعم مدامنا كلام علماء خوينو قبلهم بريلو. السني طيب هل فعله حج ابتغسك إذا تودلو ابتغسك إذا تودلو حج مش تقبلنا أنا نسخان ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم زقبروه وي زأززوه وي صحابي غيروه رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلهم زرأيوه إزئت السنايلو تسمع معنا هو تسمع معنا بل حج حتى كايلو. طيب هل فعله صلى الله عليه وسلم سق ابن الله. طيب هل فعله الصحابة برد السق له. طيب هو مخنا خمس آيكل من بري إذا بالدنيا دل كتاب من أولها إلى آخرها قلبيت كان مليون سنة تتنبب يبلان ملسي أي قبر ور رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة قرموا أي قبر ور. طيب هل أمر به صلى الله عليه وسلم والله أعززون رسول الله عليه وسلم هل سمعت أن أحد من الخلفاء الراشدين فعله نعم أو فعل الصحابة زقبرون سمعك تفلت أي سمعكم أنا نعبو تتنات رح يتفلت يبلان له. الصوفي لا لا لا كل لا يبلان له. السني هل أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر وعمر سؤال عجيب والله بومب بومبينو كاب عمر نلعلي كاب عثمان كاب أبو بكر لعلي نرسل صلى الله عليه وسلم فتوى قال لا. طيب الصوفي طيب يعني يقول طيب الصوفي أباؤنا لا يدرون هذا يعني الصغات بقدر الحجسي بتم أبوتها تناسي إذا فلطني رب لهم حجي يعني أبو بكر وعمر وعثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة خمس فتوهم أبوتها تناسي فلطني رب. يقول السني بلى يدرون حتى أنت تدري له مش أبوتها تناسي نسخة خمان تفلت إخا عمر عثمان علي زيادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم زفتوهم نحن خندقوا كم زين فتوهم أنا رد أسخات رد أبتتنا ونفلتهم. السني قال العلماء من فعل شيئا لم يأمره صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله أو لم يقره كأنه حرق حجتي يسوفي كأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخطى شيئا من أمر الله فلدغ حويله. السني زحت الزلو أنت سوفي حويت فلدغ رسول صلى الله عليه وسلم زي قبروه العلة بالكاء بوقا بالك حد نقدر تقبل كالقاسي نرسول تتهم ممكن زل خات فلديها ليش التهم ملو رسول صلى الله عليه وسلم سي أقولي لهم كيدهم ياسين رسي أم مسلني ويك أنا خيكر أخيدهم أقولي لهم ما نحنا ملينا يكو أخذ بدل خيلو هذا اتهام لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لك كما أخاني رسول صلى الله عليه وسلم أي قبروا أي حسبوا أعززوا ولا صحابة يقبروا من ساعة قبرهم كلها إذا رسول صلى الله عليه وسلم سيطعين رم نفعني رم عبين رم والله بس رسع أخوينهم إذا ياسين إذا مولدين زي أسي كم يقروا من رسع أمه إلنا بعلنا من لقناء أخات المدلها هذا اتهام لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم سب أي فزيزو زي صوفي تعب المدلها يلو الصوفي ويل وويل لأمي هذا صعب كم ندحر كوينو ما بحق اذا تسال لنا قريب لان تودي السني ما معنى حتى اخ حتى كا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فلت هذا ازي هو انت ما لا تايلو نعم الصوفي معناه الدين كله لله سبحانه وتعالى كامل يو اي قد لا نزبل درلو ام السنه لك هذا اللي انت حوي اتقوم تدين سي بمول ويوم سلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم بدحريو من الكاي اللي مزيادة الليلوم قريفو من أخيدهم يلوو السني بس أنت نعم ببدعيتك تقول ما كمل الدين دين أي ملأن أنا ملؤ اللخ خاتب دل غيلو الصوفي طيب أنت لماذا تعاندون أنتم لماذا تعاندون أليس أليس ياسين قرآن حجي كل حلام كسايم السؤالة طيب قدفنا محجي قرآن ليكون ياسين لو انت اخو انت تصبي خط السني ايكون انكم لا يلو السني نعم ياسين قراني ولكن لو ما في مشكله مسا هاي نختلف لنا حجي لما انتي حو بوي مويت له سلازي مدام ياسين قران كوينو لمي تا ياسين دي نعرف حجي لو لما انت سوره يوسف نقرا له مش قران هات قال هو سوره يوسف نقرا لما انت مسيل سوره يوسف نقرا لان العلماء يقولون من حزن واصابه الحزن والغم يعني بزح حزن بزح شن زود قصب سورة يوسف النحر قاريوسي يتحزن وتخفف فيها وهذا حق هذا حق سورة يوسف صغر أسب حزن النحر اليو يخفف لي ربي طيب خلاص يا أخي مش أنا حابوي ميتي لحزينة لخو سورة يوسف نقرأ كمان أفضل من سورة ياسين سورة يوسف حزن تقللنا إبل الله الصوفي نعم هل تعمل ما لا ما لا ما له أباؤنا أبوتات نازي قبره تقبر دليخة شوف تشريع مخان مفلطو أبوتاتنا زي قبر وقت قبر أنت سدي كم يقول كسورة يوسف تبل قال مريلو السني إذن هذا سنة سنة أباؤنا حجي تسمى معنا سنة ناي رسول هاي تبلني إزيز قبر زلو سنة ناي بوتاتنا يبلني أبزار إسخاخ صعمك لسامة معيلو أما زي ناي ديني وخي تبلني لو السني أنا أرجع إلى الخلف أنت تقول قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين لموتاكم قال الصوفي نعم قال السني فلماذا نقرأ معها تبارك اقرأوا ياسين لموتاكم كم حدش كم تيتبه القرد تقبلنا يوم كم سنة تقبلنا يوم طيب نمنتا أخم كني تبارك مسأت غرو ويلو حتيتو حتو عجيبا رسخاز حم حتو إذا حكي قال الصوفي ما يفترقان بحسن نزخ دخلتين هجي دخل فلالين أخذ اللي خاف والله العظيم زتبهيلو ابجداكم يلو احدي يا اخي الرئيس كي ياسين ستغور لكم تتبارك انت حر انت غير خمي غير مساء قليل ونو تزنقرن هنقركم كم تزنقرن هنقركم كل التايدو شم ابشن تايزو ما خايد عندي بحان سي عندي خدا خفلا لي انت لخا انت يلوتي يعني بدلا كرفات انا كلتين خلاص بحان سي اعتقد وند لهم اي تقلد مو اي تبلني اي تنددني كلتين بحان سي عندي خدا خبز ولدا كساب حج بحان سي عندي خدا كمير كتفلا لي نيلو زيت حجاناته زيت يشبكنا نو السو تدبالي طيب السني يعني أخوات ولا صديقات فغضب الصوفي وقال أتسخر بي بعيد سقط الله تعود تلاقي الله لا أسخك وهل كاني أحواتي بحنس أين زخدات بلا نلقى يعني بحنس أين فلا لا أنت بلا نلقى أحوات دينا عروخ بلا كلخ وخلاص طيب الصوفي نعم السني لا لكن أنت قلت لا يفترقان السني أنا أسألك هل هناك سؤال في القبر وهذا سؤال عجيب جدا هل هناك في القبر سؤال يقول لك يا فلان لماذا لا تقرأ لميت ياسين حتى حتى الدواب كبري يا سراج نعم سخا أبوها ميتو حو أبوها ميتو حتى النخا ميتا لمن تا ياسين زي قراكا زبل حتو أب كبر اللودو. فسكت الصوفي فقال السني لكن أنا أعرف. قال لا لم يقل لنا هذا أحد. السني طيب هل لنا أجر صوفي السن تايب لالو والله أنا زفلت إلو أنا زفلت أب قبر سلست حتى ينزلوها. من ربك وما دينك وما ومن نبيك أو ماذا تعول على هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم زين سلسة حتى زينين أكبر فلسوف وأجهل إنسان كلهم حتى تلون سلسة حتين نمنتا ياسين أي قراء كان حتى سمعنا الفلتن انتا إما ذهبك سمعنا الفلتن سلسة زين أنت حتيلو السني طيب هل لنا أجر إن فعلنا شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره. سؤال عجيب سؤال والله. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم زي قبره سناناتهم زي كوني انت قيرنا أجر لنا ديلو. نعم الصوفي وموسم زي قبره دا خمي قرنا دا مؤجر خنركب يبلا له أمون متى دا تقبره نحر أجر زي بلو مخانو فلتكا نمنتا تقبره إلو. السني طيب لو تركناه ونعم لو تركناه وآثرنا عليه دعاء يعني السوء قدفنا زي تبلد اللخاء قدفنا سي ترى الرسول صلى الله عليه وسلم زقبر راح ساد حرقرنا خيلو. الصوفي أما لو فعلنا ذلك ما كنا نختصم أصلا كم قدامك وهم تنقبر ما انت بقى أسنان كمان ذبقى أسنان ذلو لين السيوتي خمزي بل تخمزي بل تخمزي بل ترى الرسول صلى الله عليه وسلم زقبر راح يزنان الخيل دعاء ما أسك متى بقى أسنان إلو. طيب الصوفي وش الحل حجي كله تزرر ابنا بس حجي تاخستها بني له تزبدا انت اتحالتي له حال سحج انت انا زدت عرقنا. فقال السني اتبع نبيك تنجو في الدنيا والآخرة بس اتبع الصراط المستقيم. والله اقول لكم انا نتيزة ربخة اتولو نايسو السنة قلوف وموني انا نتيزة ربخة اتولو والله اقول لكم الله اتها سنة نير صلى الله عليه وسلم السخمان انتركبنا له انتركبنا له. حديث بخاري حديث مسلم أحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عززوا حياتنا احنا كله تركبنا اللغة نتزيركبنا اللو فرائد قديف ناسي نايبوتاتنا نحن فابريكي تزخونا نقرك نوصل هذا هو ضياع في أسره والله. سلزي اتي سنة جنة مأتوي اذب لكم دلغو تخ بالجنة مأتوي قناي اي تنكفناينا لنا نعوي تتنكفن نعوي تتنكفن بكال مخادنا قن يحزننا بحكي. طيب لو تركنا يقول ما الحل انتهت حالتي. السني يقول اتبع نبيك تنجو في الدنيا والآخرة. طيب الصوفي طيب عند شرط خلاص انا اخبر فيه غم حجنيو لا بزيارة يكيد ولا بشركياتي اتو ولا بياسين يكرر ولا قل يكرر بس شرط اللني يعني كلتا شرط اللواني السنة تقبل كارني حرايك بلكا يلو شو الشرط يلو. اولا اوعدني انك لا تخبر جلستنا هذه إذا حجي كوفيلنا اتخطعنا لا كبزو اسخا عبدكم سايتقاتيو كمزيليو عشان نفيو كمزيلو رهاس راح كوينو كمزيلو ملسس اينو كيتبل خليها ابزا غزانا زيا ابات ترفتها زربا السمع والطاعة لو تسمي والله دي زرب نحاله لو. والشرط الثاني ايش الشرط الثاني يقول يا اخي لو زياسين 30 سنة اقري ايو مسحوتنا خوينا 30 سنة قرينا يوم بل دم فسي سوئيلو ياسين اي تقرؤز بن سبات مسؤوم تقرافي سنة ببترد الله بقل ملسي كن ديما سوئة النزح على فحجي حجي تسمى معنا صباح ياسين قرد حري خاني كي تواصلني كم تا 30 سنة تلعت اتقواب زي بدعة حجي خابون خوة قزي خد لينيو سلزي وثمالي تردي اي للنسي لمخاب ياسين رئيو خيتبل أسنى بالكوخ قد ثاني إذن كل تشاري تقبلني لو تصني أولا أين قرني له قال أين قرن الصحة حجي كسلك بتقسيط وصاء المهم وصاء بس كابت بدعات كابت الشركات كابت قلم لي ترح وصاء له. نعم يقول أعيدك خلاص ناي سلاسة عامة حجي ترح قرفويت بلا النمبري أنا وعدي أتو إلكم كهم جمرة اللهم اجعل خصيمنا سميع بصيرة إذا سميع بصير ترخي وزي خصيم زي قال إجن نيمان تبلو نسأقام نلعرف خيط نتحدي قفل تبلو دوي بل كي تبلو يمتص كم يمزح توسب دحر حرك أنا لو من متى يمزح حركو يعني الصغاسي يا أخي إذا آسي نرسول صلى الله عليه وسلم يكونت أنت صادق حجي نيرسوك تعلمنا أبو تاتنا كوفولي تأموسي كما يسات يوموس نساتهم زبلنا زنبهرو. على كل حال إخوتي الكرام أحبكم في الله إذا نقلت أقرب لكم كل أخو نخطع يكون كو نمور زايك واني ويكأني قلي كفلت أكم يعني عضلاتنا تكر يكون كل لكن أريد الحق والله يشهد. الله سبحانه وتعالى بيان هبو بيان يعني انت يدبل ادعو إلى سبيل ربك بإيش بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا حكمتك كما لو حجي حكمتك كم كلهم تأيو أنا كم تمثلي يا جرم سألكم كم تمثلي يا جرم سألكم مع أنه نبزح حمة التقاطع والحوات نايز نجارزي لكن أبزح حجز مس التمثلية ويك أنا إذا حجز مس كتعسي حقيقة 99% وانت بلكو أنت شعرت كميتي الحق مع السني من تاي إذا قربوزنا برشفتات كله إما خد قرآن إما خد سنة إما عقل زغبالي لكن اتجن حركان له يعني حماسنا ابوتات له والله ابوتاتنا كلنا نخبرهم حقيقة نسوم زقاتوا بحري ابشاطعي بس احنا بس بدينا يكون كم زيسكم تفلطوا لكم جاقانو نيروم سنسرعات نيروم يعني حلنا نيروم يعني دكنا استيوحواتنا كلنا كبرات نيران انا يذكر قدم حنت سبيتي عند حتى فتيحة شابة صبتي 20 سنة حيام كنا تنبر نيرا ما في واحد بحمق زتمت هاي نبرن الكف زبها لاي نبرن نعم بتفترة خمزينيرو أبو تتنازل سنحلنا حيام كوينا سني لا أبزيناي تريئة ولا بتلكف كف هاي تريئة بس سرعات كبرة حاليا كساعب حدا سب مسيو سترخ وبتخين نرا حجي رأيو نسخون كمير الحجي حجي سدتات بزيحو سب حقيقة كابانا جميركم كمبتاتنا أي كونان نعم كمبتاتنا أي كونان أنا لكم بزوح قزي مش أبزيت أغيسيا يعني كنمي كندي مالتي وأبني من دفراخ لكم مالتي كنم 40 سنة نبل كنم 50 سنة نبل ممكن كنم 50 سنة إذا أقول أدي أتقد قطع نبرة ممكن عسرت جزي أبز مجلس زي تغيسيا حججن أتملك كعث وسيدك مثلا نحرك تخيلوهن كا أي سرحني لما أنت أبوتاتنا خال أطني رم إحنا خال نيرنا هذا كلام حق بزي دين مالتي بسحلنا بسنة سرعة بحياة بنتي بهال بغيرة نيروم حقيقة إذا قل أنت غيرة أنا مش حويك وينو بحد جزاتنا بحري أدي أخذك تبلا نزقلع تقد كتات بلا خد كتر هذا ليه تنقصات بلا بموجو غيرة ولا قلت سبرة أبا أمس أنا خفيل الله يا أخي ما زي إذا سبزي أخذ كتر أنا قوال عينا طيب متى قبل أنا تعبنا أنا أديهم قال نقل بلا الله حجي المهم كنت قتلا مسدريت مسويت مسبلت يعني حويت السيو كيدوخ عركان أنت تاجي هكيا أنت تاجي دفن لو مخصتينا أمسيا و كستينا أمسيا هو أم أنت أجر هك كستينا أمسيا حج خمس بلات النسي صباح أنت هتقبر يا جلمني حجوا والله نحن نبع عليك تسمك اللهون إشتيني رغل عنير لكن كم زي بتخصيان كده تتأمقات كم زي قليت ويكستاني التمر عوت ويقلي كفرتي مسيلني خلاص نزاد الدنيا حفا بلا كفا بلا تا لا كستينا أمسيا هنلو مع أنتي أنت يا أخوانا تصور إلى نتيجة مع عربي لا تلا أيوة عربي لو ما عربي زبت نبلت النتيجة مع سمحت هاتوا للنيا زيت مقياس نيرو قياسنا كدم زنيرو مروءة حياء نيرو حجز قياس زي اللن حجي أحواتنا كل أنت قبل 5 لوان إحنا الفلد سلازي كل نن حق أنا هابو أبوتاتنا لك جاقانو نيروم سب حياء نيروم أقول لكم صراحة بصلاة مسيحهم حجي أنا أتحدى العالم كله بوضوء بفقه بصلاة بعهد وعد آتيهم زي تألمو نيرو أنا بوي أبوي أنا بوي كل ما بتاعتكم كم بوي أنا ذكر أنه بوي وضوء قبر نحردلي فرق ساعة وصل نيرو شينو نزام من ذلك مزاجر زاقروا نزا ذكروا كم زاقروا خانكتس بدحريم سنقص أفصيلو لحر أوضوء أقام أبرؤم ولا تي إتقاناتهم أبهلي أمرعا تخوينو أبقلن التخوينو وعدي يعبر نيروم يعني قال يسفرون نيروم كل زنيروم لكن إزي بول أزي يعني إزي فيش إزي أبزينا توقين بارع إزب لكم دلله أبدين قن أبدين تمسينا قن مهما كانوا نتبع هذا الكتاب وهذه السنة فقط مقياس يكون نساته ولا نحن ونزمة سجل مقياس يكوننا القياس هو الكتاب والسنة. إذن إخوتي الكرام حقيقة بسنة راح نحركنا والله جنة الفردوس زقت لنا مش جنة عادي خمان مس رسول صلى الله عليه وسلم قربت قبرنا أب حديث بخاري ومسلم بس أب أنت راح تروحوا እና እንታዩ ናብየማን ጸጋም ከድናሲ ዘተዕብ ነገር ዘጠራጥር ነገር ዘውቅሰና ነገር በል ከምቲ ዝበልዎ እትሃም ንረሱ ሰለም ድሕር ኮይኑ እንታይ ኣማጠመጠና ብዝኩሉ እዙ እዝብል ዘለኹ አልሓምዱሊላህ ኣነ ንረቢ ዘመስግኑ ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚ ዓዲ ከም ካልእ ዓዲ ይኮነን ጅዳ ኺዱ ልዕልም ኑር ይእኽዋ ዕልም ወላሂ ኣርቤጅ እዩ ፋሕታር እዩ ኣብዚ ብፍላይ እሞ ልሓማም እኳ ካብ ነስርያ ቁርብ ይሓይሽ ነስርያ ካብ ነሲም ይሓይሽ ነሲም ምንኪን ካብ መፍሓ ይሓይሽ ንምንታይ እቲ መጅልስ ልዕልም ኣብዚ 25 ዓመት ተኸይዱ ዚ መጅልስ ልዕልም ስርሑ ሰሪሑ እዩ ልክዕ ከምቲ ንሕና ንደልዮ እኳ እንተደይኮነ ግን ብርሃን ኣብርህ እዩ ኣብዚ ቀደም ክንመፅእን ከለና ዝነበረ ፀይቅታት ያሲን ይኹን ወላ ናይ ጓይላ ይኹን ናይ ጅኒ ይኹን ናይ ገሌ ይኹን ብፍላይ ናይ ዲን ነገር ዝነበረ ኩሉ ሕጂ እናቀሃሜ እናቀሃሜ እናሓቐ ከይዳ ኣሎ ሕጂ ኣስለን ያሲን ከቕርእ ዝደሊኸማን እናሓፈረ ያሲን ዘቕርእ ዘሎ እናሓፈረ ከማን ገኒኦም ዒናድ ሒዞም ተሓዲ ሒዞም ተደይ ኮይኑ ሲ ያሲን ከቕረ ሕጂ ሓቂቀተን ቁሊሕ ምሊሕ እናበለ እዩ ዝገብር ዘሎ ንምንታይ እቲ ዕልሚ ስርሑ ሰሪሑ እቲ ብርሃን ኣብ ኩሉ ገዛኣትእዩ እቲ ብርሃን ኣብ ኩሉ ገዛኣትእዩ ልቢናይ ሰብ ጠሰስ እናበለ ከይዳ ኣሎ ላኪን ካብዚ ዝተኣኸረ ሰብ ግን ላ የሉም ኢላ ነፍሰ ፅባሕ መዓልቲ ከይወቀስ ዝውቀስ ተልዩ ነፍሱ እዩ ዝወቀስ እቲ ብርሃን ይኸይዳ ኣሎ እንሻ ላ ስለዚ ኣቁሉ ለኩም ሓቂቀተን ኣይትሓዙለይ እዚ ነገር እዚ ክዛረብ ከለኹ ኣብዚ መንበር ዝኸፍ ዝበለ ወይ ከምዚ ክዛረብ ኣለዎ ወይ ከኣኒ ከይብሉኒ ዝብል ድሕር ኮይኑ እዛ መንበር ለቂቁ ኣብቲ ኸፍ ክብል ኣለዎ እየ ዝብላል ኣነ ድላይ ክዛረብ እዩ ዚ ድሕር ኮይኑ ረቢ ዝበሎ ኩሉ ነገር ክዛረብ እዩ ዝግብአኒ እንተደይኮነ ግን ተስአ ኣብዛ ኣሕዋት ዘለዋ ኮፍ ክብል ኣለኒ ካልእ ሰብ መፅ ኮፍ ክብል ኣለዎ እዚኣ እደን ሓቂቀተን ካብ ሕጂ እኒኦ ኣብዚኣ ዘለኹም ተረዲእኩም እየ ዝብል ኣነ ካብ ሕጂ ንኒኦ መዳም ኣዕላ ደረጃ እትሃም ንረሱል ስ ሰለም ኮይኑ ዋይ ነዞም ሰብኣይ እዚኦም ከነተኽሞም ንምንታይ ነተኽሞም ሞኒ ንድሕራ ሽርክና ኮ ልክዕ ከምኣኮ እያ ኣምፂኻ ኣብ ዝያራ ናይ ቀብሪ ትኸይድ ክልተ በጊዕ ትሓርድ እኻ ድማ ክልተ በጊዕ ይሓርድ ሓደ ድማ ክልተ ብዕራ ይሓርድ ተሃኪቡ ሽዑ ኣብቲ ዘሪሕ ዝግበር ሽርክያትን ኩፍርን እንታይ ዝበሃልን ኩሉ እዚ ረሱል ሰለም ዝረስዕዎ ነገር እዩ ንሕና ኢና ምፅናዮ ማለት ስለ ዝኾነ ንረሱል ስ ሰለም እትሃም ኣይግብአናን እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ብኢደወና ካብቲ መስመር ክንወፅእ ኣይግብአን ናዓም ስለ ናዓም اليوم أكملت لكم نعم طرح نرسل صلى الله عليه وسلم اتهام زي كونسي هو طعن في ذات الله نفسه اليوم أستمع أروى مني اليوم هذا في الحج أب حج يا وريد هذا آية زي أب عرفات بالذات أب عرفات رسول صلى الله عليه وسلم كاب حج أتحزم بزوح معالك يصنحون نمدينة مليسهم قرب قزيتات أبيلهم نمنتاي اليوم هذا اليوم أكملت لكم أكملت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يعني كل نعمة نعختكم يتأقم زبلكو تم والدين تم أيتوسخلو أيتقدلولو أيتوسخلو هذا كلام ربي سبحانه وتعالى لا يا ربي زرسع كايلو زقدف كايلو معنا زتقم بزح نقرات زقدف كايلو هذا طعن طعن في ذات الله في ذات الله وطعن في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بكلامي بل كلام العلماء الكبار الشخصيات لا تتهم زرب عيز نقنزي على كل حال مسقنكم سني لكم سماعكمني كالعين قر نعم سيد أبشر أرسعني حكو أذكرني بارك الله سيد أذكرني سأقدمك من لسلكا እዛ እቅረኡ ያሲን ሊመውታኩም ትብል ብመጀመርያ ደረጃ እቲ ሓዲት ضዒፍ እዩ ላኪን ገለ ኣሕዋት ኣለዉ ضዒፍ ኣይንፈልጥ ሳሒሕ ኣይንፈልጥ ሓዲት ሓዲት እዩ ዝብሉ ላኪን ብኣ ሞ ኣምፅአልኩም ያ ሓዲት ضዒፍ ሓዲት ሳሒሕ ከም ዘሎ በል 300,000 ሓዲት ضዒፍ ኣሎ ረሱ ሰለም ዘይበልዎ ዓላ ኩል ሓል ከም ጥዑይ ሓዲት ተቐቢልናዮ ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ እንተልና ጀሚዕ ዑለማ ሓታ ቶም ضዒፍ ዝበሉ ወላቶም ሳሒሕ ዝበሉ ብሓንቲ ቓል ትርጉሙ ክቡን ከለዉ እንታይ ኢሎም ሰብ ክመውት ንከሎ ኣብታ እዝኒ ኾንካ ቁል ላኢላሃ ኢላ ላህ ትብሎ ዳሕራይ ያሲን ትቐርአሉ እታ ያሲን እቲኣ ነታ ቃዕ ናበለ ተሸግሮ ዘላ ሩሕ ሰለም ኣቢላ ከይተሳቀይ ክተውፅኦ እዚኣታ ትርጉማ ለን ተጅድ ኣይ ዓልም ወለው ኢብሊስ ወላ ሸይጣን ተተሓቶ ትርጉሙ እዚ እዩ ولا تمسوا فيها خنو ولا تمسوا النين خنو عالم جاهل ترجمنا إذا حديثها كي مو تنكلو روح اخطوص هلا تغرق له تروح كسلة توصل كمل الآخر معلش كمل الآخر إذا أنحر كوينات ترجمها قول أمس تولدنا من تاين القرآن أجيبه روح اخطوص اللي ودي تولدين لنا بالناس ياسين القرآن طيب جزاء صريح كان من تاسين القرآن طيب موليدك كبر كله من تاسين القرآن كل ذي سؤالات سقاب حج مال سزيرة قبل تفضل سيد بارك الله فيك تحكي انا خمس عرف تحكي ما شاء الله ما ناتو ام مسجد حق خمسمعنا المتسنبري حق ان حرد ليكم اتانا اي رسول صلى الله عليه وسلم تعزية نساء حق زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ودام ويتوا نشتيك والعام ويتون سلزي لإخذنا رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ودي سلز موته وي يموت سلز الله وي سلز موته مسألني لنو فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول جدا جدا حتى ان التعزية بزح باله هبون يعني بكتوع مشغول سلزنا برو لإخوه ملاسب يا أخي مساي مغنو إزي ودوم ودقوا لهم مالتك ودوم نعم إذن ميتون كله انتهي لما اذهب يا علي لأمه أم علي أم الزبير بن العوام لأخوه ممالتي قل لها لزينب يعني إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب زي علي أخوه ملاه كل نقر رب سبحانه وتعالى ناتوئيو زو سدخاء ناتوئيو كوست كاللخاني أب دقيقان أب ساعتن أب سكندن أب توسن بوتا إذ وسد سلازي أي تتعابي قوالي صبر قبري سجل يو زقو العقي أجري خبك ربي سجل يو ني أجري خي خستاك خوون إلوما زي أتا زاري تعزيع سلازي رسول صلى الله عليه وسلم إلوما مسيئهم عزيهم ما انت لهم عزيهم ما نفس الكلام يا زينب منتي إن لله ما أخذ ناتوك ويوسيد ربي وله ما أعطى السيه بكس وسيدوه وكل شيء عنده إلى بأجل مسمى يعني بساعة توسل إذا زواج أزعك نقركي أصبري فاحتسب حجي خاني زي الفاتحة يقول ياسين يقول دعاء قلما ليقو كله يعني كل نقد فوق أتانا يا رسول الله سلم سنة خط لنا مخيط انت أصلا تعزية هاي مالتي بس كيف من نقرأ تعزية مالت نعم متسئل نعم كلا لعلي تخيدون تحدي تخيدون تعزية مالت جمال حو ميتوه بتعم فتوز حو كيديت سانا نحو بل نتايلهم علماء عرب زي فلت إن لله ما أخذ كبلاي وعلني بتان السوس فلتاق وانقا غيرو يتسانا نحو جمال حوي معلش ربنا في وسيله زينا في وسيدني صبر قبر نمن تاخل تقز خي تخسر عند حلا تسأل سئركا ما يمن تسأل سار زنبخ صحفك كايو كلا أين زحو كات مول سيد خيل نهار اصبر الكا قرب تتساوتو تسيكا تخيل إذا أتا صريت تعزيا تيتو زي تحوستا صريت تقسم زيا كان كله كابانا زي مسألة إدبهالي فيه خلاف بين العلماء معركة بين العلماء أنا أقول لكم جنة تقولتو بس مش جنة الفردوس الأعلى تقمت أكا أب حديث بخار ومسلم ترحل وحداتيا بأنجر كجنة تتقل سلزي أخي سعيد سيد لا تحدث كاني تسريت الزراربة ذات عزياز أحب لكم إن شاء الله نعم مرعادي نايماني ها طيب بمناسبة زواج ابنتنا الشاب ابننا الشاب وعلى كريمة السيد محمد ابن عبد القادر ابن محمد المنصور على سلطان أحمد عبد الرحمن يسرنا دعوتكم لحضور حفل الزواج وتناول طعام العشاء يوم الخميس نعم يوم الخميس ليلة الجمعة بتاريخ 10/10/1432 وذلك في قاعة روفانا أبي يقول حسب الكروكي المرفق دعوتكم حق علينا إذن الداعون عائلة عبد القادر محمد منصور وعائلة سلطان أحمد عبد الرحمن وإخوانه هو نفس هذه ليش سلزي روفانا تبهل تعدم ثم لهم يعني إليكم يعني أمر عز عدمك تخيد واجبي إما تعتذر وإما تخيد نعم إذن بارك الله فيكم نايلو معات الدرس حقيقة حريفياني ري جمعاتي خقربا إلي أغميت نور حقونا قبل تاع جمعات سب مستأكبي خمس إلي الحمد لله رب وفقني جمعات أقرب لكم كاب حجن يوغن تقاقي سب معلش زي قاقي سب إلا كلها أنا نقاقي لكن تقاقي خلق على بصيرة تقاقي يقاقي اللي خوت بلك كتانا بسخان إذا كنت سبوكي تقاقي خلو تقاقي خي خي محرت بلك خونا ثانا بسي إذا دين كيو نعم حكي لكن تقاقي خوني كاحت كيد سقاب زي الألم جن. أقول قولي هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.